جميع المعاصي والطاعات وجملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات، ثم يعرض نفسه عليها، فما كان من معصية بادر إلى التوبة منها والندم عليها، وما كان من طاعة حمد الله عز وجل لتوفيقه إليها وعض عليها بنواجذ، فإن رأى في طاعته خللا أو نقصا بادر إلى استدراكه بنوافل الطاعات. ويكفيه من الصفات المهلكات النظر في عشرة، فإنه إن سلم منها سلم مما عداها، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب الجاه وحب المال. ويكفيه من المحمودات أو الصفات المنجيات النظر أيضا في عشرة منها، فإن حصلها كان على تحصيل ما سواها أقدر، وهي التوبة والندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر على النعماء، والاعتدال في الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال، ومحبة الله تبارك وتعالى، والخشوع له، وحسن الخلق مع الخلق. فهذه 20 خصلة، 10 مذمومة و10 محمودة. فمهما كفي من المذمومات واحدة خط عليها وترك التفكر فيها وحمد الله تبارك وتعالى لتوفيقه إلى ذلك وتنزيهه من هذه الصفة المهلكة، وعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله عز وجل وعونه، وأنه لو وكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقل الرذائل عن نفسه. ثم ينتقل إلى صفة ثانية وثالثة حتى يأتي على بقية العشرة، ثم يطالب نفسه بالصفات المنجيات، فإن وجد واحدة منها في نفسه كالتوبة والندم على الذنوب خط عليها، ثم انتقل إلى ما بعدها حتى يتأكد من وجود هذه الصفات المنجيات وتمكنها من قلبه. هكذا يجب أن يفعل كل مريد سالك يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، وليعلم أنه ما لم تطهر الجوارح عن الآثام فلا يمكن أبدا الاشتغال بعمارة الباطن وتطهيره. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول. أما القسم الثاني وهو الأهم فهو التفكر في مخلوقات الله عز وجل وآياته وآلائه، دون التفكر في ذاته وكيفيات صفاته، فإن العقول تعجز عن إدراك ذلك. ولهذا نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته وآياته. وطريق الفكر في ذلك أن يعلم العبد من فعله جل وعلا وخلقه، وأن كل ذرة فيها عجائب وغرائب تظهر بها قدرة الله عز وجل وحكمته وجلاله وعظمته. فابدأ أخي المسلم بالنظر أولا في نفسك وعجائب بدنك ودلائل الإعجاز في خلقك، كما أمرك ربك عز وجل بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإنها أقرب مجال لتفكيرك وأجلى شاهد على عظمة ربك وخالقك سبحانه وبحمده. وفيك من العجائب ما لا يمكن حصره، بل ما لا يمكن حصر عشر عشيره، وأنت غافل عن ذلك، مشغول بشهوة بطنك وفرجك، لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل فتشبع فتنام، وتشتهي فتجامع، وتغضب فتقاتل، والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك. وإنما خاصية الإنسان التي حجبت عن البهائم هي معرفة الله تبارك وتعالى بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، والتفكر في عجائب الآفاق والأنفس. وبها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين، ويحشر في زمرة النبيين والصديقين مقربا من حضرة رب العالمين. وليست هذه المنزلة للبهائم، ولا لإنسان رضي من دنياه بشهوات البهائم، بل هو شر من البهيمة، إذ البهيمة لا قدرة لها على التفكير في ذلك، أما هو فقد أعطاه الله عز وجل القدرة على التفكير، فعطل هذه النعمة وكفر نعمة الله عز وجل عليه، فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا عرفت طريق التفكير في نفسك، ووقفت على بعض عجائب بدنك، فانظر إلى الأرض التي تحتك وما فيها من آيات كثيرة سبق الإشارة إلى بعضها، ثم انظر إليها تراها ميتة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أنواعا مختلفة وثمارا متعددة ونباتا متشابها وغير متشابه، الكل يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، لكل منها لون وطعم وريح وشكل يخالف الآخر، فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وتعدد أشكالها، وانظر إلى اختلاف طبائع، وانظر إلى اختلاف طبائع النبات فيها وكثرة منافعه، وكيف أن الله عز وجل أودعه من العقاقير وأنواع الاستشفاء ما لا يحصى، بل ما هو متباين في كمه ونوعه. فمن العقاقير الطبية ما يسخن، ومنها ما يبرد، منها ما يعالج الصفراء والبلغم، ومنها ما يستحيل إليهما، منها ما يقوي ومنها ما يضعف، منها ما يغذي ومنها ما يقتل، منها ما يفرح ومنها ما ينوم أو يخدر، إلى غير ذلك، وكل ذلك بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ومن آياته الجواهر النفيسة والمعادن الكثيرة باطن الأرض، وانقسامها إلى هو إلى ما هو منطبع بالمطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص، ومنها ما ليس بمنطبع كالفيروز. وانظر كيف ألهم الله تبارك وتعالى العباد وهداهم إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأواني والأدوات والنقود والحية منها. ثم انظر إلى معادن الأرض من النفط والقار وغيرها، وأقلها الملح، ولا يحتاج إليه إلا لتطيب الطعام، وإن خلت منه بلدة تسارع إليها الهلاك. ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي، وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على بطنه، وما يمشي على رجلين، وما يمشي على أربع، وما يمشي على أكثر، كما نشاهد في بعض الحشرات. وانقسام هذه الحيوانات من حيث المنافع والصور والأشكال والطباع والأخلاق. فانظر إلى طير الجو ووحوش البر وإلى البهائم الإنسية في اختلاف ألوانها وطباعها ودرجات الانتفاع بها، فإن فيها من العجائب ما لا تشك معه في حكمة مصورها وعظمة خالقها وقدرة مقدرها جل وعلا. ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض، حتى إن المكشوف من الأودية والجبال والأرض بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. فإذا قلبت فكرك ونظرك في آيات النفس وآيات الأرض والحيوان، فانظر إلى عجائب البحر، فإن فيه أو إن فإن ما فيه من عجائب الحيوانات فإنما فيه من عجائب الحيوانات والجواهر أضعاف أضعاف ما تشاهده على وجه الأرض. وما من حيوان على ظهر الأرض إلا وفي البحر مثله، وينفرد البحر بوجود أجناس لا مثيل لها في البر. ثم انظر كيف خلق الله تبارك وتعالى اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء، وكيف خلق جل وعلا المرجان وأنبته من صم الصخور تحت الماء. ثم انظر إلى ما عدا ذلك من عجائب العنبر وأنواع النفائس التي يقذفها البحر وما يستخرج منه، وانظر إلى ما يجري في البحر من السفن والبواخر الكبيرة والصغيرة الخاصة والعامة بما ينفع الناس. قال الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أتكذبون بآية من هذه الآيات أم أنتم عنها غافلون؟ الإجابة: نحن غافلون عنها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومن آياته الهواء اللطيف بين مقعر السماء ومحدب الأرض، يدرك بحس اللمس عند هبوب الرياح جسمه ولا يرى شخصه، والطير محلقة في جو السماء سباحة فيه كما تسبح الحيوانات في البحر، ما يمسكهن إلا الله تبارك وتعالى. فإذا حرك الله عز وجل الهواء فجعله ريحا هابة، فإن شاء جعله بشرا بين يدي رحمته، وإن شاء جعله عذابا للعصاة من خليقته، كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم انظر إلى عجائب الجو وما فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق، فإنها عجائب ما بين السماء والأرض، وقد أشار الله عز وجل إليها في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ثم انظر بعد ذلك وتفكر فيما هو أعظم في ملكوت السماوات، فإن فيها من العجائب والآيات ما لا يحصى كثرة ولا يقارن به ما سبق من إعجاز وآيات في الأرض أو في البحر أو في الجو. ولعل هذا هو السر في أن الله عز وجل عظم شأن السماوات فأقسم بها في غير ما آية: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الحبر، والسماء ذات الحبر، وأقسم كذلك بنجومها وكواكبها: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، وأحال الأرزاق إليها وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومدح الذين يتفكرون في خلقها وذم المعرضين عن آياتها فقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها. فارفع أخي الكريم رأسك إلى السماء وتفكر في سعتها وعظمتها ونجومها وكواكبها ودورانها وحركتها الدؤوب بغير فتور وبغير خروج عن مسارها. حتى يطوي الله عز وجل السماء كطي السجل للكتب. ثم انظر الى حركة الكواكب وكثرتها، وانظر بعد ذلك الى حركة السماء، الى حركة الشمس وطلوعها وغروبها حتى تسجد تحت عرش ربها جل وعلا، ثم تعود للشروق مرة اخرى ولولا طلوعها وغروبها ما اختلف الليل والنهار وما عرفت المواقيت ولا ميزت اوقات الراحة من اوقات النصر والسعي في طلب اسباب المعيشة. قال الله تبارك وتعالى: قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تشكرون أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل أنتم متفكرون؟ ثم هل أنتم بعد ذلك شاكرون؟ ثم انظر إلى مواقع النجوم في هذه السماء، ولما أقسم الله عز وجل بها دون القسم بذواتها؟ يقول علماء الفلك: إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر، أي يقطع في الدقيقة الواحدة 18,000,000 كيلو متر. فالضوء يخرج من الشمس فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة قدرها نحو 8 دقائق. ومن النجوم من ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة قدرها 4 أعوام و5 أشهر. ومن النجوم من ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد 100 عام، ومنها ما لا يصل إلى الأرض إلا بعد 1,000,000 سنة، ومنها ما لا يصل إلى الأرض إلا بعد 6,000,000,000 سنة. كل هذا وهو يقطع في الدقيقة الواحدة 18,000,000 كيلومتر. فكم بيننا وبين هذا النجم؟ اضرب 18,000,000 في 6,000,000,000، كم تكون المسافة؟ وهذا في السماء الأولى، فما الظن بالسماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السابعة؟ أقول لعل هذا هو السر في قسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم وليس بالنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. ولم يقل جل وعلا: وإنه لقسم عظيم، وإنما علق عظمة القسم لعظمة المقسم به على العلم بذلك. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا شأن المخلوق وتلك عظمته، فما الظن بعظمة الخالق جل وعلا؟ مخلوق لا يمكن أن ندرك عظمته، فكيف بعظمة الخالق جل وعلا؟ صدق بشر بن الحافي رحمه الله حيث قال: والله لو عظموا الله تبارك وتعالى حق عظمته ما عصوه أبدا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكم نحن والله في غفلة عن ربنا وخالقنا وبارئنا جل وعلا بإهمالنا وتضييعنا لهذه الفريضة والعبادة المهجورة والنعمة المسداة على أصحابها لو أحسن استغلالها. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أثر التفكير وثمرته والمجالات التي ينبغي أن يعمل فيها، يقول: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر هو مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أنفع ما يجول فيه الفكر أن يفكر العبد في مصالح آخرته وكيف يتوصل إليها. ثم يتفكر في مفاسد المعاد وكيف يجتنبها ويتخلص منها ويتوقع الوقوع فيها. أنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه الأفكار الأربعة أجل الأفكار، ويليها أربعة أخرى، وهي التفكر في مصالح المعاش وفي طرق تحصيلها وفي دفع مفاسد المعاش وفي وسائل اجتنابها. فعلى هذه الأفكار الثمانية دارت أفكار العقلاء، على هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. إذن من يفكر بغير ذلك فهو سفيه، أحمق، ساقط الهمة والمروءة والعياذ بالله. قال: ورأس القسم الأول التفكر في مصالح المعاد معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى بالنظر في مخلوقاته وآياته وأمره ونهيه وجلاله وعظمته. فهذه الأفكار تورثه المعرفة والمحبة. فإذا تفكر في الآخرة وشرفها ودوامها ورثه ذلك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فإذا تفكر في الآخرة وشرفها ودوامها والدنيا وحقارتها وزوالها ورثه ذلك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فإذا فكر في قصر الأمل وضيق الوقت ورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. فهذه الأفكار تعلي همتك وتحييها بعد سفولها وموتها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. فبينما هو يتفكر فيما يقربه إلى الله عز وجل، إذا بآخر يتفكر في من يفوز بالمباراة الفلانية أو البطولة العلانية، هل يستويان؟ وتجعله في واد والناس في واد آخر. ويقول في موضع آخر: الفكر والذكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، ولا يزال العارف يعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، يعني يلازم الذكر والفكر. لا يزال العارف لربه عز وجل، العالم بمولاه، يعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، فهو بين ذكر وفكر، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم جل وعلا. وقال بعض السلف: التفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية. سبحان الله، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يعاقب وليا من أوليائه صرف فكره إلى الدنيا وما فيها. التفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والتفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. ومن أعظم معوقات التفكير النافع انشغال الفكر والجوارح بطلب الدنيا وحظوظها العاجلة وطرق تحصيلها، فيبقى المرء مشغولا طيلة نهاره يعمل كالآلة، حتى إذا دخل الليل رجع إلى بيته فينام مرهقا متعبا، حمال بالنهار جيفة بالليل والعياذ بالله، فلا يجد وقتا للتفكر ولا للتأمل والنظر، ومن ثم لا يجد وقتا للاعتبار والابتكار. ومن هذه المعوقات كثرة مخالطة الناس، فإنها تضيع الوقت وتشغل الفكر عما يجدي. ولهذا قال لقمان الحكيم رحمه الله تعالى: إن طول الوحدة ألهم للفكرة. إن طول الوحدة ألهم للفكرة، يعني ما دام العبد خاليا من مخالطة الناس فإن ذلك يلهمه الأفكار النافعة. إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. فما دام العبد يتفكر فإنه يطرق باب الجنة بتفكيره وتذكره واعتباره من بعد تفكره. ومن عوائق التفكير النافع المعاصي والآثام، لا سيما معاصي القلب، فإنها تحول دون التفكر. كما قيل: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال الحسن البصري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال: أجنبهم التفكر فيها. إذن عدم التفكر عقوبة لا يدري بها كثير من الناس، لا يشعرون بجرم ما يفعلون، ويحسبون أن أعمالهم الظاهرة تغني عن هذا الواجب الباطن الذي هو من أهم عبادات القلب. فإذا أردت أخي الكريم أن تتفكر لتتدبر وتتذكر، فقلل ما استطعت من مخالطة الناس، واحفظ جوارحك وقلبك من المعاصي والآثام ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وعود نفسك على النظر والتفكر والتدبر، فإن الممارسات تولد الملكات. فكر مرة 5 دقائق، ثم اجعلها 10، ثم اجعلها ساعة، فستجد حلاوة ولذة للتفكر تفوق كل لذة وحلاوة، حتى تصبح أو يصبح التفكر عادة. فكر في كل ما حولك مما يعود عليك بالنفع. إذا جلست على طعامك فتفكر كيف وصل إليك هذا الطعام وماذا يستوجب عليك. وصل إليك بفضل الله عز وجل ورحمته، ويستوجب منك أن تشكر ربك عليه فتستغله في طاعته. ولهذا لما نزل سفيان الثوري على عبد الرزاق الصنعاني فأكرم ضيافته وأطعمه من زبيب اليمن وشيئا من اللح، فماذا فعل وكيف تصرف سفيان الثوري؟ قام يصلي حتى أصبح، وقال مقولته المشهورة: اعلف الحمار وكده. اعلف الحمار، أكله أكلا جيدا، ثم بعد ذلك احمل عليه كيفما شئت. اعلف الحمار وكده، لأنه يأكل نظير أن يعمل. طب أنت أكلت فماذا فعلت وكيف شكرت هذه النعمة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله يقول: اعلف الحمار وكده، اعلفه واتعبه كيف شئت. فكر، لو علوت بعض الشيء، لو قدر لك أن تركب طائرة مثلا، تفكر فيما تحتك من الأرض وما عليها من مدن ومخططات ومصانع وقصور ودور، كيف تراها؟ تراها كعلب الكبريت. وانظر إلى السيارات تتحرك كلعب الأطفال، ثم تأمل كم أنفق فيها من الأموال، وكم بذل فيها من جهود، وكم ضيع فيها من أوقات. والآن وأنت على مسافة قليلة من العلو لا تكاد تراها، وإن رأيتها رأيتها شيئا حقيرا لا قيمة له. فهلا علوت عليها لتنجو من شراكها، أعني شراك الاشتغال بها وتقديمها على الاستعداد للقاء ربك عز وجل. تصور صورة رجل رأيته حال شبابه وما كان عليه من الحسن ونضارة الوجه ونعيمه، ثم انظر إليه الآن وقد احدودب ظهره وذبل وجهه وتبدلت قوته إلى ضعف وأثرت فيه الأيام والليالي، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. وقارن بين الصورتين واعلم أنك إن بقيت ستصير إلى ما صار إليه، فهلا بادرت الشباب بالاغتنام قبل أن تحرم منه؟ ونعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكر في رجل أتعب نفسه وأجهدها في طاعة الله عز وجل سنين طوال، وفي آخر ألقى لنفسه حبلها على غاربها وأتبعها هواها سنين طوال. اسأل الأول، ماذا بقي من التعب والألم بعد هذه السنوات؟ سيقول لا شيء، بل يرى ويجد من النعيم وقرة العين وانشراح الصدر ما يشعره وكأنه في جنة قبل جنة الآخرة. والآخر، ماذا بقي له بعد هذه السنوات الطوال من لذة ونعيم؟ لا شيء، بل لم يبق إلا الندم والحسرة لو كان في القلب حياة. إذا زرت القبور تفكر، ماذا يتمنى هؤلاء الذين في القبر؟ لو قدر الله عز وجل أن يخرج واحد منهم ويسأل، ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأسجد سجدة واحدة لله عز وجل. وها أنت ذا في دار العمل، فهلا حصلت من العمل ما يحول بينك وبين الندم يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ تفكر في حال الناس في هذه الدنيا، ماذا يفعلون وإلى متى وماذا ينتظرون؟ يأكلون ويشربون ويتمتعون، ينتظرون الموت الذي يفنيهم كما أفنى من قبلهم. فهلا اتخذت لهذا المصير زادا ينفعك يوم تعرض على ربك عز وجل؟ وبالجملة، فميادين التفكير كثيرة، طوبى لمن جعل صمته تفكرا ونظره عبرا ونطقه ذكرا، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. فعود نفسك أخي الكريم على التفكر فيما ينفعك، واقتدي بسلفك الصالح واسلك سبيلهم، فإنهم قد صرحوا قولا وعملا بأن أفضل ما يتقرب به إلى الله عبادة التفكر، التفكر في علاقة المرء بربه، والتفكر في ربه جل وعلا في صفاته وأفعاله الدالة على عظمته وحكمته وعلمه ومشيئته وإرادته. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا للمتقين إماما. نسأله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وأقوم الصلاة.